بسم الله الرحمن الرحيم. أسرار المحبين. أشهد أن لا إله إلا الله. أسرار المحبين. نعم، أحبكم في الله. للمحبين أسرار، وإليك أسرار المحبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم في رمضان؟ ها هي الأيام تمر، واليوم هو 12 من رمضان. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. أنا خايف يدخل نص رمضان وبعد يوم 15 تبدأ الأيام في النازل بالنقص. إحنا كل ده في الطالع، المفروض أن يرتفع إيمانك، يعلو إيمانك، كل يوم بيعلى درجة، يزيد إيمانك في صيام، في ذكر، في تلاوة قرآن، في صدقات وإطعام وإفطار صائمين، في قيام ليل وتراويح، في سماع للقرآن، في سماع للدروس. عمل إيه كل الأعمال الإيمانية دي في قلبك؟ إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. وقفنا في اللقاء الماضي على نقطة، وهي أنك إذا رجعت من عملك إلى البيت لابد أن تتابع البيت إيمانيا. مش كل همك راحوا المدارس، جم المدارس عملوا الواجبات، ما عملوش واجبات، خلصتوا جهزتونا إيه الفطار، حضرتوا إيه، محتاجين إيه من بره جيبه لكم. إيمانيات، محتاجين متابعة إيمانية. الأولاد دول عملوا إيه؟ قول لي آه. قبل ما تخش في الموضوع، أنت قلت لنا عندك ثلاث أسباب في موضوع تربية الأولاد. نعم، بسرعة عشان ما نضيعش وقت ولا بنمطط زي المسلسلات. تحديدا السبب الأول، الاستعانة بالله. خلي بالك، أنا أحبك في الله، موضوع تربية الأولاد يا جماعة ممكن تأخذ بكل الأسباب الممكنة لتربية ولد صالح ويفسد الولد. ذلك تقدير العزيز العليم. فلذلك ابتداء التبرؤ من الحول والقوة. سيبك ما تقولش أنا أعرف أربي ولاد إزاي، انسى. أنت أنا واثق في ولادي، غلط. أنا قلت لك معرفة المراحل السنية بيبقى مفيد جدا، معرفة الخصائص للمراحل السنية. لذلك في سن من للأولاد، في سن من المراحل العمرية للطفل، الولد بيكذب. لذلك في المرحلة دي اللي يقول ابني ما بيكذبش يبقى هو بيكذب. لازم الولد يكذب، لازم. ليه؟ أفقه بيتسع وواقعه ضيق، فنتيجة اتساع الأفق وضيق الواقع بيخترع، بيألف أشياء. هو مش قصده يكذب، ما يعرفش إن ده كذب، ولذلك بنبدأ نربيه لا كده غلط، كده حرام، عشان ده كذب ينافي الواقع في التربية. الشاهد إيه؟ مش عايز أروح بالعيد، أنت محتاج استعانة بالله في تربية ابنك. قصة سيدنا نوح خطيرة جدا في قضية تربية الأولاد. نبي مرسل 1000 سنة في الدعوة إلى الله، والآخر يطلع ابنه كافر. المشكلة الكبيرة ان الولد ده سيدنا نوح ما كانش يعرف انه كافر. عندي الدليل ان سيدنا نوح قال يا بني اركب معنا, وسيدنا نوح نبي معصوم ما بيغلطش ما بيذنبش, والله قد أمره ألا يركب في السفينة إلا المؤمنين. فكان بيفكر إن ابنه مؤمن, لو يعرف إنه كافر ما كانش قال له اركب معنا, ما يعرفش. فلذلك النهاردة الإنسان اللي يفكر إن هو لا ابني أنا واثق فيه أنا عارف كل حاجة عنه يبقى غلطان. انت هتتابع على قدر ما تستطيع. افتح كشاكيله وقلب في شنطتها, وافتح ادراج مكتبه وقلب في تليفونها. انت مسؤول. لا ما يصحش, دي خصوصيات. انت مسؤول. انا بقول في الاولاد انهم اما ان يكونوا نعمة فيكون الولد وكل حسناته مثل حسناتك, او يكون نقمة ويبقى الولد وكل اعماله مثل سيئاتك. فيش حاجة بين الاب المربي المسؤول وولاده, فيش حاجة اسمها خصوصيات. لازم ابقى عارف هو بيمشي مع مين وبيروح فين وبيعمل ايه. والبنت نفس الشيء, اخطر مشاكل اللي احنا شايفينها والفضائح سببها كده. انا واثق في ابني, انا واثق في بنتي. لا دي حاجات خاصة, ما افتحش درجه ولا اقلب في كشكوله. لا لا لا لا لا, انا بكلمك من منطلق دين. اما تربية غربية انت حر. قول لي طب ما انا كده غلط لما ادي الولد الثقة في نفسه هيطلع صح. لا, عن تجارب في التربية. ليه؟ لأن يا جماعة أصل بعض الناس بيقرأ كتب التربية الغربية, كتب المترجمة والكتب الأوسع انتشارا والكلام ده, ويجي يحاول يطبقها على واقعنا. واقعنا مختلف, أهدافنا مختلفة. إحنا ناس, نحن مسلمون. مسلمون يعني إيه مسلمين؟ يعني لنا دين يحكم, لنا رب نعتقد أنه الله ربنا يأمر وينهى, لنا نبي يجب أن يتبع بخلاف الآخرين لهم حياتهم. أما نحن ففي بيحكمنا حلال وحرام, يجوز ولا يجوز, يصح ولا يصح, يودي الجنة ويودي جهنم. الضوابط دي تختلف. فلذلك أول شيء انت مش هتقدر تراقب كل حاجة ولا تشوف كل حاجة ولا تسمع كل حاجة. اللي هتقدر تعمله تستعين بالله, والله وكيلك يحفظ أولادك. دي نمرة واحد, تبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله لإصلاح الولد. انك تقول يا رب أصلح لي ولدي, يا رب اللهم ربي لنا أولادنا, اللهم أصلح أولادنا, اللهم اجعل أولادنا ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا وتقبلهم بقبول حسن, نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا وعن أزواجنا وعن أولادنا السوء والفحشاء, وأن تجعلنا من عبادك المخلصين. يا رب أصلح أولادنا وربهم لنا يا رب العالمين, واحفظهم بحفظك يا حي يا قيوم. اللهم اللهم اللهم إنا نسألك لنا ولأولادنا وأزواجنا وبيوتنا وما نملك أن تحرسنا بعينك التي لا تنام, واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام, ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين, وكن جارا لنا من خلقك أجمعين, وأنت القوي المتين يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الشاهد أيها الإخوة، العنصر الثاني في تربية الولد، صلاح الآباء ينفع الأبناء. وكان أبوهما صالحا لا يستقيم الظل والعود أعوج، والإصلاح فرع الصلاح، فلا بد أن يكون الأصل صالحا ليخرج النبت صالحا. قال الشاعر: وليس النبت ينبت في جنان، حديقة يعني جنة، كمثل النبت ينبت في الفلات، في الصحراء في الرمل. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن سدي الناقصات. لابد من صلاح الأب والأم عشان يخرج الولد صالح. بطن الأم أول محضن تربوي للطفل، بيسمع منها ويتأثر بأعصابها وانفعالاتها أثناء الحمل، الأطباء أثبتوا بيتأثر بأعصابها وألفاظها وانفعالاتها أثناء الرضاعة. نمرة ثلاثة لإصلاح الأولاد، البيت، البيئة اللي بيتربى فيها الولد. فالإنسان ابن بيئته. البيت ما يبقاش فيه منكرات، لازم يحصل توافق أمام الطفل في الأفكار والمعلومات بين الأب والأم. إذا اختلفوا أول سبيل لفساد الولد. يبقى ثلاث حاجات: الاستعانة بالله، اثنين صلاح الأب والأم، ثلاثة صلاح البيئة والمجتمع والبيت. دول كلهم سبيل لإصلاح الولد. رجعت البيت، تابعت ولادك عملوا ايه، بتنام، فاضل على العصر، على صلاة العصر كام؟ تنام ساعة 60 دقيقة. ويا جماعة الأمر مش بكتر النوم، يا منام ناس بيناموا 10 ساعات ويقوم جسمه مكسر وهمدان وعايز ينام تاني، وواحد بينام نص ساعة والأم منتعش وفايق وزي الفل. البركة من الله. كان من دعائي علي رضي الله عنه إذا دخل رمضان: اللهم بارك لنا في رمضان ورضنا فيه باليسير من النوم. ترويض الحواس، هدنة مع السرير، خف من النوم شوي. الناس بتقول 8 ساعات وعشر ساعات نوم، نقلل النوم شوي، قلل من 6-4 ساعات كفاية. واللي مش ممكن الواحد يضيع تركيزه وما يعرفش يعيش، طب اسأل أي طالب في الثانوية العامة أيام الامتحانات بينام كم ساعة؟ 2-4 ساعات 5 بالكتير، ما يزيدش عن كده. رمضان فرصة، الولد بتاع الثانوية العامة عايز ياخد شهادة ثانوية عامة، انت عايز جنة، انت طالب جنة اغلى. فلذلك خف النوم شوي، هننام ساعة تقوم فايق، صلي العصر في المسجد زي ما قلنا، التبكير، سماع الأذان في المسجد، ترديد الأذان، صلاة السنة القبلية، الدعاء، صلاة الفرض، العودة للبيت. لو ما نمتش قبل العصر نام بعد العصر ساعة. نسيت أقول إن في جزء من القرآن مع الظهر، وجزء في القرآن أو نص جزء هيبقى بعد العصر، عشان نخلي نص جزء بالليل قبل ما ننام. احنا قرينا جزء القرآن بعد الفجر، جزء قرآن بعد الظهر، نص جزء بعد العصر، نص جزء قبل النوم. مش شرط الترتيب ده، مش فرض. رتب انك تقرأ 3 أجزاء من القرآن بطريقتك في أي وقت من الأوقات، بس لازم تصحى قبل أذان المغرب على الأقل بساعة، ساعة لربع، لتجلس لهذه الساعة أهمية بالغة تلاوة قرآن وذكر ودعاء. الساعة دي في غاية الخطورة، اللي هي قبل المغرب، اللي هي حاسس انت ان ريقك ناشف وانك ضعيف خالص. ساعتها الذكر، اذكار المساء زي اذكار الصباح بالضبط اللي قلناها بعد الشروق، اذكار المساء اللي هي قبل المغرب هنقولها كلها تاني. قراءة نصف جزء من القرآن، الدعاء، الدعاء قبل المغرب مهم جدا، واستحضار نية للصائم دعوة مستجابة. لازم تعتقد ان في دعوة هتستجاب، وزي ما قلت لك قبل كده الامر ده يحتاج اعداد بقى، انك تجهز لستة بالطلبات، كشف هتقول ايه وتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ايه. اذن المغرب، ساعة ما يأذن تفطر على طول، الله أكبر مع قول الله أكبر تفطر، تأخذ تمر ومية. السنة أن يفطر الإنسان على تمرات، فمن لم يجد فماء، يبقى التمر الأول. قدام قدامك تمر، كل تمر. أنا بنصحك لو تستطيع، إحنا محتاجين أننا أجلس مع زوجتي وأولادي ونحط التمر ونشرب مع بعض لحظة حلوة وندعي جميلة. وجميل ايضا ان في بعض الايام اخذ تمر معايا واخرج قبل الاذان بخمس دقائق ووزع على الناس في الشارع اللي لسه ما روحوش بيوتهم بحيث يفطروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل اجره. انا عايزك تصوم رمضان السنه دي يتحسب لك فيه 300 يوم. ازاي؟ انك تفطر كل يوم 10، 30 في 10 ب 300، فطر واحد يبقى ب 60. دي حاجه انا قلت عليها من زمان، هوايات مفيده اسمها هوايه التامين على العبادات. هوايه التامين على العبادات ديك هي ايه؟ ان انا صايم وخايف على صيامي، عايز أأمن على الصيام ده، أقوم أفطر واحد أخذ أجره، يبقى أنا أمنت على صيامي، بحيث لو أنا صيامي فيه خلل، فيه ضعف، فيه حاجة ضايق، الأجر اللي أنا أخذته بتاع التاني ده يسند. وانت رايح تصلي شوف أي واحد، ما تيجي معانا يا أخي تصلي معايا، خده معاك يصلي، يكتب لك مثل أجره. فلو صلاتك نقصت حاجة انت تاخذ زي أجره، يسد الحاجة اللي نقصها في صلاتك. طلع واحد عمرة وانت بتعمل عمرة تاخد أجره، طلع واحد حج بعد ما حجيت تاخد أجره، يبقى أي خلل انت كده أمنت على عبادتك. اخرج ومعاك ممكن بقى في علب عصير الصغيرة دي، واخد معاك علبتين ثلاثة في كيس وشوية تمر، تدي واحد علبة عصير، واحد في كوبايات مية كده صغيرة ربع لتر، وزع مية من أهم القربات إلى الله، سقي الماء، اسقي الناس مية، ادي الناس تمر، ادي الناس عصير، وروح المسجد صلي ركعتين قبل صلاة المغرب بعد الأذان وادعي ربنا، سال الله القبول. يا جماعة احنا بنعمل كتير، لكن مين المقبول؟ مين اللي ربنا قبل منه الصيام؟ مين اللي ربنا قبل منه أعماله؟ ما نعرفش. لذلك كان السلف يهتمون جدا بقضية القبول. القبول، اللهم تقبل منا يا رب، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الأعمال. فركز على الدعاء بأن يتقبل الله صيامك، ثم صلي المغرب وما تستعجلش. أنت فطرت، خدت تمر، خدت مية، خلاص. ده سيدنا النبي ما تصلي عليه، انت بقالك مدة ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم. ها الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعيش الشهرين والتلاتة ما يأكلش حاجة غير تمر وماء. قال السيدة عائشة: كان يمر بنا الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيوت آل محمد النار. قال على ما كنتم تعيشون؟ قالوا على الأسودين التمر والماء. ما كانوش يطبخوا ثلاث أشهر شهرين، ما فيش يتولع نار، ما يكلوش حاجة سخنة، تاكلوا ايه؟ تمر ومية. فانت مش قادر تصبر على تمر ومية. طب انا سألت الدكاترة، لو الواحد كل تمر ومية بس لمدة شهر، في اخر الشهر ده يموت؟ قالوا بالعكس، تبقى صحته احسن، لان التمر غذاء كامل. سبحان الله. طيب ما تستعجلش بقى، صلينا المغرب، والرسول قال ركعتين المغرب اجعلوا هاتين الركعتين، لو جعلتم هاتين الركعتين في بيوتكم، هنصلي ركعتين سنة المغرب في المغرب في البيت، بس عايزين نقول أذكار الصلاة بالراحة وعلى مهلنا وندعي ربنا ونقوم نروح البيت. وقلت لك قبل كده في حلقاتنا دي إنك لما تروح البيت وقدامك المائدة، ربنا أمر بالنظر قبل الأكل، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. بص لقدامك، ما شاء الله لكم إلا بتؤلمني كلمة رجل من السلف اسمه أويس القرني. أويس القرني كان تابعي من كبار التابعين، أدرك عمر بن الخطاب. الرسول قال خير التابعين أويس، حديث صحيح مسلم. أويس القرني كان كل ليلة يقول اللهم إني أعتذر إليك عن كل كبد جائعة، فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما في بطني، وأعتذر إليك عن كل ظهر عارية، فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما على ظهري. مين يقدر يعتذر لربنا النهاردة عن المسلمين اللي بيموتوا من الجوع؟ تقدر تعتذر؟ تقول اللهم إني أعتذر إليك عن كل مسلم جائع لأني لا أملك إلا ما في بطني. لا، ده أنت تملك. شوف النعم اللي قدامك، شوف النعم اللي ربنا اداها لك، اشكر ربنا بقى. محتاج الشكر؟ واللي بلاش اكل يعني؟ لا، كل واشبع، مش حرام. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كل يا عم، محدش يمنعك. كل ما شئت، واشرب ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، بدون إسراف وبدون عجب ومخيلة وخيلاء يعني. كل بس أشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، أشكر نعمة ربنا على الأكل اللي أنت بتاكله ده. قلت لكم كلمة بتاع شيخنا زمان، قال لك مش القضية إن إحنا ناكل، الحمد لله إنه سبنا ناكل. ما ياما ناس قدامها أكل تقدر تأكل ذهب، بس ممنوع من الأكل، ممنوع يأكل لحمة، ممنوع يشرب مش عارف إيه، ممنوع السكر، ممنوع الحادق، ممنوع البارد، ممنوع السخ، ممنوع. أنت الحمد لله إنه أذن لك إنك تأكل، تحمد ربنا. كل بضوابط، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخطر شيء الطغيان في الأكل. قل له فيه طغيان في الأكل؟ قال الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية في سورة طه، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى في طغيان في الأكل، أنت محتاج تحذر أن تطغى. اوعى تطغى. كل بقدر. ما تفتريش. ما تزودهاش عن الحد. الطغيان مجاوزة الحد. كل بقدر. وبعدين الأكل موجود. والليل واسع. كل تاني. بس كل دلوقتي بقدر. ثم خلصت أكل بين المغرب والعشاء الوقت ده ضايع. قولي لا مش ضايع بنشوف الفوازير. كده يبقى مش ضايع. كده يبقى حرام. إذا رأيت نساء عاريات أو فعلت أي شيء من الموبقات. الشاهد إيه؟ الوقت ده هات ولادك بقى وعودوا في حلقة كده. هات كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابدأ اقرأ لهم عن النبي. هات كتاب مثلا صور من حياة الصحابة. كتاب لطيف جدا. يتكلم عن الصحابة ولغة العربية عالية. نستفيد منه أيضا أن أولادنا دول يتعلموا اللغة العربية. وتقرأ لهم سيرة صحابي كل يوم. 30 صحابي في الشهر. هات كتاب رياض الصالحين واقرأ كل يوم من باب من أبواب رياض الصالحين حديث. هات كتاب تفسير زي تفسير السعدي اللي هو تفسير كلمة بكلمة كده. تفسير سهل وبسيط. اقرأ لهم أي حاجة. مجلس يؤلف بين القلوب. الأولاد دول يقعدوا معاك يتكلموا تسمعهم. خلي أنت تقرأ يوم وزوجتك تحضر هتقرأ يوم وابنك يجيب حاجات يقرأها يوم والثالث يجيب لك اسطوانة عليها درس من دروس المشايخ مثلا ولا عليها معلومات ولا شيء مفيد دين يشغله لك على الكمبيوتر. خلي الساعة اللي بين المغرب والعشاء نشاط. ثم تخرج إلى العشاء مبكرا التبكير إلى الصلاة ونقي المسجد. مش شرط القريب من بيتك. مش شرط المشهور. مش شرط الزحمة. مش شرط اللي فيه واحد صوته حلو. مسجد تجد فيه قلبك. خد زوجتك تصلي مع نساء وولادك يصلوا معاك. وقفهم جنبيك. ونقي المسجد اللي تلاقي فيه قلبك هادي ونظيف وبيطول عشان تستمتع بالقرآن. والقارئ إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. وركز. وأنا بنصحك نسيت أنصحك إنك تحضر قبل ما تروح الجامع. أنت رايح النهاردة تصلي عند الشيخ أنت عارف هو هيقرأ إيه إذا كنت بتابع معه طول الشهر. فتقراهم وتبص في تفسيرهم قبل ما تروح عشان تبقى واقف ورا الإمام صاحي عارف هو بيقول إيه بيعرف إيه. فاتبع معاه وأفصل التراويح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من صلى مع إمامه حتى ينصرف حسب له إمام ليلة قيام ليلة. صبر نفسك لحد ما يخلص. عيش القرآن وراه. افهم وركز. وخذ الآيات نزلها على قلبك دواء واستمتع بالقرآن. دخل عمر بن الخطاب على الناس وهم يصلون التراويح فقال نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها أفضل. فخلي بالك بعد صلاة التراويح كده مخلصش اليوم لسه بدري. ايه يا عم الشيخ واحنا مش هننام ولا ايه؟ لا هتنام بس لسه في برنامج تاني بعد ما تروح هقول لك عليه الحلقة الجاية. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.